إنما الجاهل هو اللي ينظر هذه النظرة، إنما المتعمق ينظر إلى أن الله يقول عبدي مرضت فلم تعودني، يقول له كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لا وجدتني عنده؟ يبقى إن فقد المريض نعمة العافية فإنه أنس بالمنعم بالعافية. يقوم المتأوهون بقى والمتألمون حين يذكرون أنهم في معية الله لسلب نعمة العافية عنهم يستحي أن يتألم وما يحبش ان المسألة لا تنتهي. حتى قال بعضهم اني والله لا استحي ان اطلب من الله الشفاء والعافية حتى لا يظن ان ذلك زهد مني في رؤيته معي. ولذلك يقول لا يرتقون ولا يكون ولا يكتون ولا يتدعون ولا انما هل كل الناس لا ربنا يسر لنا في الاسباب لتكون لنا منازل من القرب على قدر الحب، ما حملش الناس على وضع لنا كله لا لا لا ابدا. اذا لما اقول اذكروا ايه نعمه الله، يعني اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، يبقى معناها ان لم اكن مستحقا لذاتي فلا اقل استحب من ان النعم اللي انا مديها لكم دي تستحق انكم تكونوا معي. يا ماديين، يعني اكونوا بيخاطب مين؟ بيخاطب الماديين. ومعنى ذكر النعمه ايه؟ النعمه اولا هو الخير ينفعك في حياتك نفعا لا يتأتى منه ضرر، تبقى دي النعمة. هاتوا أي نعمة من النعم واعرضوها كده عرض وشوفوا كل نعمة منها تستحق أن تكونوا تابعين لي ولا لا. يبقى إذن معنى ذكرها يعني إيه؟ تذكروه. إذا ذكرتم النعمة علمتم أنكم لم تأتوها بذاتكم، فيجب أن تبحثوا عمن أنعم إيه؟ عمن أنعم بها. يبقى إذن الذكر هو إيه؟ اذكروا، اذكروا نعمتي. اذكروا يعني ايه؟ الذكر هو الحفظ من النسيان، لان الشيء قد تكون له رتابة تنسي اصله. الشمس بتطلع كل يوم علينا والقمر بيجي بالليل والنجوم والمطر بينزل والمية بتجري رتابة، انما بقى ما توجعناش قوي الا لما السماء لا تمطر وبعدين يبقى فيه جفاف ويبقى فيه جد. يا رب يبقى اذا رتابة الاشياء خمس الأصل. فيقوم بقى يقولك تملي اجعل الله على ايه؟ يبقى اذا الذكر معنا حفظ من ان ايه؟ من ان ينسى. والذكر جريان الشيء على اللسان. ايه فايدة جريانه على اللسان مدام انا هذكره في نفسي؟ اما انك لان جريانه على اللسان قد ينبهه غافلا عنه. انت ذاكره في نفسك، انما لما تذكر. ولذلك لما يكونوا جماعه دي يوحدوا الله يقولوا حتى الغافل، انما لو وحد الله في نفسه اخذ ثوابها لذاته، ولكنه حين يجريها على لسانه ياخذ ثوابها وثواب من اجراها ويخرج الناس من غفلتهم. والذكر ايضا الشرف. الذكر زي ما تقول فلان له ذكر وله نباهه شان وله وجاهه وفلان عين في الشرف. الشرف ده معناه ايه؟ يعني ان الواحد على ما في مكان عالي بالنسبه للناس، ماخوذ على شرف يعني على مكان ايه؟ ولذلك استشرف يعني ايه؟ نظر الى احد. يبقى الشرف هو الايه؟ مكان. وانه لذكر لك ولقومك. القران لما نزل باللسان العربي بقى ده تشريف لمين؟ باللسان العربي وللقوم العرب. وانه لذكر لك ولايه؟ ولقومك. اذن كلمه شرف دي اللي احنا بنذكر لك اي الشرف، تقول له تعالى الشرف دي مكان حاجه مرتفعه. طيب الارتفاع ده ان كان من صنعتك لا تامن ان ياتي مثلك فيتفوق عليك. اذن فالطموحات الانسانيه في الشرف طموحات محدوده، لانها على قدر علمك في مجال الشرف كده ولا لا. لكن اذا كان الشرف من الواهب الاعلى يبقى الشرف لا يفهم. وايضا فذكر انصح، تبقى برضو النصيحة. يبقى اذكروا نعمة الله واخد الايه المعاني دي، ذكر الحق سبحانه وتعالى صحيح بنقول اذكر النعمة لأنها الأمر المباشر المادي الملحوظ لك لتدلك على غيظ مستور عنك عظمته في أنه مستور العظمة في أنه مستور ولكن نبه عليه الظاهر نبه عليه ولذلك إن أردت الله في آثاره فقل هو الظاهر وإن أردت الله في بواعث القدرة التي فقل هو الباطن فقل هو الباطن الذكر ده بقى يبقى يعني ربنا دايما في ايه في بلد ما فيش سبب يفتن ايه يفتن عنه انما قدر الحق سبحانه وتعالى اما الانسان قد تصيبه غفله فاحترم الله الغفله فينا وقال لما تغفل برضو ايه اذكر ولذلك الناس الذين عاشوا الله معنى عاشوا الله يعني تملك ربنا حين يجلسون معا يتعلمون في باب العرفان وفي باب الفيض والإلهام يعني يدلون على بعض يقول لك الله يعلم أني لست أذكره بالله لو سمعت هذه من واحد ماذا تقول فيها تقول عزة زنجيق كده ولا لا وبعد ذلك يجيب لك العلة فيطلع إيه إذ كيف أذكره إذ لست أنساه الله يعلم أني لست إيه أذكره لما تسمعها أنت تنخفض تقول ده بيخالف أمر ربنا اذكروني ومش عارف أذكر الله مخالف ربنا تقول لا إذ كيف أذكره إذ لست يبقى ما هو ما بيجيبش عني ولذلك يجي واحد تاني يتعالم مثلا ويستاني يقول له ألا تشتاق إلى ربك فقال لا أشتاق إليه قال ألا تشتاق إلى الله قال يا أخي إنما يشتاق إلى غائب الله ومتى غاب حتى أشتاق يا سلام شوف الملاحظ إيه ولذلك إيه والملاحظ إيه لما يجي مثلا واحد كده يقول لك كلمة كده ما تبقاش يعني تتخذ أول وشوفكوا هيكمل يقول إيه شوفوا هيكمل ومن هنا نشأت الفجوة بين أهل الشطح وأهل الكلمات التي يقولونها في حال من الأحوال وبين الذين يقفون على الدرج الأول فلما أنت تسمع الله يعلم أني لست أذكره وعتنهزي وتقول ده مش عارف إيه وبعد ذلك ما تشوف التعليل تجد منتهى الإيه منتهى الصحبة لله إذ كيف أذكره إذ لست أنساه والتاني بيقول لا أشتاق إلى الله لأنه لا يشتاق إلا لغائب ومتى غاب حتى أشتاق له فيقول له الذي كان أمامه إذا سقط الشوق سقط الشوق معناها إنني خلاص مش هيغيب عن إيه مش هيغيب عن بالي هذه المسألة في ذكر الله وذكر نعم الله مناسب واحد يذكر النعمة واحد يذكر مين يذكر المنعم قال لك ليه قال لك لأن مرة يكون في سلب النعمة عين النعمة مرة يكون في سلب النعمة عين النعمة أنا ضربت مثل قلت إن ابني بيقول هات لي مسدس وابني لسه سن 7-8 سنين أنا أظن ولا أجيب له في المسدس عدم مجيء له بالمسدس دي نعمة لأن أخاف لواحد يشتمه كان يكفي إنه يشتمه إنما معاه مسدس يمكن يضربه رصاصة أنا أنعمت عليه إنني منعت عنه المعكرات والشر يبقى قد يكون سلب الايه سلب النعمة عين الايه عين النعمة عين الايه النعمة ولذلك الأنس يعني تذكروا جيدا قول الحق سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ايه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه طيب عاش وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا أراد الله أن يكذب الأول ويكذب الثاني قال كلا لا انت صادق ولا ده صادق لا النعمة دليل الإكرام ولا القبض النعمة دليل الإهانة بل كل ما يجريه الله على خلقه بحكمته نعمة نعمة سلب أو نعمة إيجاب ولذلك يعطي الله صورا من أحداث الحياة لأجزاء الناس علشان يتأكد صدق هذه القضية مثلا أنت تريد أن تسافر فتذهب فتجد العربة قامت قبل ما تروح بخمس دقايق فكان وراك مشوار تحمل وافتقدت ان فاتك خير وبعد ذلك جت العربية في الدور الثاني اللي بعدها المعاد الثاني ومشيت قمت انت لقيت بالصدفه العربيه دي اصطدمت والناس فيها احداث. ثم تقول يا سلام اكنني شوف ازاي كنت فاهم ان دي شر. اهل ايه؟ اهل ما اتخيف. يبقى اذا ما دام انا قلت المساله مش منك انت, ولذلك ما اصابك من سيئه فمن نفسك. اوعى تفتكر ان السيئه تيجي من الله, ابدا ما تجيش من الله, هي في الواقع ظاهر الامر كده, انما ايه خبيئه من النفس. يبقى اذا الكلمه بقى لما نذكر ربنا او نذكر نعم ربنا, يوم كل شيء يتضاءل في نظرك في الحياه, مهما كبرت ومهما كبر الناس تذكر ربنا تلاقي فيه اكبر منه. انتهى كل شيء. يبقى يمنع استخزاء بعض الناس للناس, يمنع استعباد بعض الناس للناس, يمنع فتنه بعض الناس للناس. يعيش مرفوع الراس, يعيش عزيز. اما تصيبه اي حاجه مهما علت على اسبابها يقوم برضه يقول لها اصلا ليه يا رب ما يلوش دعوه بالاسباب, ده هو فوق الاسباب, ده هو يخرق. ها ده هو ايه؟ يخرق الاسباب. ولذلك ينجي بالمهلك. هتيجي نقف القصه بتاعه بني اسرائيل حينما نتعرض مثلا لتاريخ لموسى عليه السلام, نقول طيب فرعون كان بيذبح الاولاد كده. طب بالله قولوا لي لو ان واحده خافت على ابنها اتقول لها ارميه في البحر؟ خافت لا يجوا حد يقتله ولا يموته ولا يخطفه, تقول لها ارميه في البحر؟ اي امراه تصدق الكلام ده؟ الله بقى انجيه من موت مظنون الى موت محقق. انما اصل مع اخبار الله دليل على انه صدق ولا يناقش, يدخل الخاطر ولا تأتي دوافع لهذا الخاطر. أوحينا إلى أم موسى أن إيه؟ أن أرجعيه, فإذا خفت عليه فألقيه. بأي خفت عليه ألقيه في اليم؟ طب مين اللي يقول الكلام ده؟ يعني مسألة عجيبة أوي. إنما مع خاطر الرباني دليله في إن ده كلام لا يناقش, فإذا جاء الخاطر الرباني يبقى ده أمر لا إيه؟ ولذلك إيه؟ راحت رماته, راحت ايه رمته. وبعدين ربنا بقى بده يطمنها بيقول لانني اعطيت الاوامر للبحر ان يلقيه في الساحل, يعني ما قلت له تبلعه مش كده. وعلشان نعطي للناس مثلا بان الله لا يحتال عليه, هب ان خلقا من خلق الله علم بان الله سيصنع له كذا وكذا وكذا. الشطاره مش ان تعرف, الشطاره من انك تتمنى ان يقع. هذه الشطارة, انما الشطارة انك تعرف وبعدين يقول لك انا هشوف لك انت هيحصل لك ايه ويحصل لك ايه, تقول له هتشوف اللي يحصل لي. اقول له طب ما تدفع عني كنت طب انا اعمل بك ايه لما تعرفه ليا من دلوقتي؟ اذا انت هتعيشني في غم قبل ما يقع, هتعيشني في غم قبل ان ايه الله هتطول عليا امد الحزن ولا لا؟ يبقى انت ما صنعتش ليا شيء. يبقى الدجالين والمضللين اللي عمالين يقول لك نقول لك مش عارف ايه ونقول لك ايه ونقول لك لا لا, إن كنت شاطر فيها شوف إن كان جاي بشر قول لي إن أنا هدفع. لا مش هدفع. طيب ما هتعمل فيه إيه؟ هيحصل إمتى؟ ده بعد سنة. طب ما تعيشني مسرور السنة دي طويلة وخلاص وأبقى مبسوط ما أقعدش في غمها. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت بتتعدى بالحزن. إزاي بتتعدى بالحزن؟ أم قال لك لأنه إذا حدثت بشيء مخوف وقعدت تعيش فيه, يقول لك أنت عشت في الخطب أو في المصيبة معزولة عن اللطف. لأن اللطف لا يقع إلا مع المصيبة, فإن عشت المصيبة قبل أن تنزل فقد عشت بها معزولة عن اللطف الذي ينزل معها. ولكن إذا انتظرت إلى أن تجي المصيبة هيجي معها الإيه؟ المرأة اللي لها وحيد, وبعد ذلك واحد يقول لها الوحيد ده هيموت منه خلاص, تعيش عارف ايه شكله. لو انتظرنا الى ان الوحيد يروح, هيروح الوحيد وينزل مع المصيبه اللي تصنعها, لكن هي هتعيش المده دي بالمصيبه دون الايه؟ دون اللطف. نقول لهم اتقدموا ولا تدعبسوش على الغيب, ده من رحمه الله بالانسان ان ستر الغيب عنه, من رحمه الله بالناس ان ستر الغيب عنهم. ليه؟ حتى لا تفزعهم الأحداث. لأن لو علمت ألف حدث صار

وقعد عنده فلوس في البنك بدل ان تظل في البنك بدون فائده، لماذا لا ابني عماره ويبني كذا دور واجر شقه بكذا ويجي؟ ربنا اثقلك باله كده علشان ايه؟ علشان الكل هينتفع، وان لم يقصد انه ينفع اللي بيحفر واللي بيشيل التراب واللي بيضرب الطوب واللي بنى واللي غفى واللي عمل الادوات الصحيه واللي عمل الكهرباء واللي عمل البويه واللي عمل كله انتفع. يبقى قبل ما تبقى عماره انتفع بها مين؟ اثقل طبقه. قبل هو ما يستفيد منها ايه؟ ويمكن يجي له قانون يروح حشش ويفتو كده ومحدد له البتاع ما تجيش 1%. ده اللي بيحصل. انما العلل استفاد ولا ما استفادش؟ يبقى اذا الحركه مفيده وان لم يقصد المتحرك. وان لم يقصد المتحرك فالحركات ايه؟ مفيده. يقول لك خليهم داخلين في حكايه الذكر دي. عايز يبقى له ذكر خليه يعمل ويتجدع، لان الكل ايه؟ هيستفيد من الكلمة دي. وان كان طب وانا افرض ان عمري اولادي طال، طب وانا استفيد من الحكاية دي؟ طب بالله نكتوها كده ايه هستفيدني منها ايه؟ الا ان كان بقى مربيهم تربية صالحة وعمالين بيدعوا له، يبقى اذا هي الصلاح هو النافع. الصلاح هو الايه؟ هو النافع، هو ده اللي هينفع. يبقى مش الابن. ولذلك ما مثلا يقول في القصيده اللي قالها شوقي في مصطفى كامل، المشرقان عليك ان تحذاني قاصيهما في مأتم وداني، يقول ايه؟ دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني. كلام جميل. فاحفظ لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للانسان عمر ثاني. دي علشان يحس الناس على ايه؟ هتحفظ ذكرها بايه؟ بانك تعمل عمل تذكر به. خير الصنائع للفتى ما قدمت يده ليعلم انه موجود، وكان فيه واحد موجود اسمه فلان عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. ساعة ما يسمعها في من سبق ومات يحاول ان يسمعها لتقال فيه. وطب لما تقال فيك يعني ايه؟ يقول لما كانت هتنقال هناك في الاخر. لكن علشان ايه؟ استحساس لحركة الايه؟ برضو شوقي في القصيدة بتاعته اللي قالها في ذكرى شكسبير، يقول تأبى المواهب فالأحياء بينهم لا يستوون ولا الأموات أخفاء، والناس صنفان، موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. لأنهم عملوا أشياء إيه؟ أشياء نافعة وأشياء إيه؟ ذكر. إذن فأخذنا من ذكر الله وذكر المنعم إن دي منضوحة علينا ناطح. علشان نعمل إيه؟ عشان نعمل حركة في الإيه؟ نعمل حركة في الحياة. وإن كنا نلحظ فيها أنفسنا لنظل مذكورين، فإن العالم سينتفع أردنا أو لم نرد. فربنا يقول يا بني إسرائيل، يا أولاد الرجل الطيب، يا أولاد العبد الصالح، كده اذكروا نعمة الله عليكم. يعني إن لم تذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إن لم تذكروا لأني إله أستحق، فعلى الأقل اذكروا لأني أنعمت عليكم. اذكروا نعمتي التي ايه؟ أنعمت ايه عليكم. وأوفوا بعهدي. أوفوا بعهدي. ما هو العهد؟ العهد هو الميثاق. ميثاق موثق. فلقد عهدنا إلى آدم من قبل فايه؟ فنسي. إذن فالعهد شيء موثق. فما هو العهد الذي يريد الله من بني إسرائيل أن يوفوا به ليوفي الله بعهده معهم؟ تقول له يا أخي إما أن يكون عهد الفطرة زي ما قلنا سابقا. إيه يعني عهد الفطرة؟ عهد الفطرة أن الإنسان زي ما قلنا لو أنه كان في مكان مقطوع وبعدين لقى مائدة ولقى نعم وبعدين جاء الفطار مش عارف ايه ولقى كده، بالله الا يذكر من جاء بهذا؟ لا هنا حد ولا اهل ولا ولد ولا الى اخره. مش قبل ان ياكل الا يذكر منها من جاء بهذا؟ فكذلك نعم موجوده في الكون ولا قدره له عليها ولا قدره لمثله عليها ولم يدعها احد. اما كان قبل ان ينتفع بها يقدر يقول من اللي عملها دي؟ يبقى امر فطري. أمر إيه؟ ومع ذلك نبهناه إلى أننا. نبهناه إلى أننا. ومع ذلك نبهناه إلى أننا إيه؟ فعلنا ولم نعارض من فاعل آخر.